إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، مع المحاضرة 27 من محاضرات أصول البدع من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وما زلنا في الكلام عن حديث الفرق، وأن الشيخ تكلم عن هذا الحديث لعدة مسائل، ووصلنا إلى المسألة 24، وقال فيها وهو أن من تلك الفرق من لا يشرب هوى البدعة ذلك الإشراب. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه سيكون أقواما من أهل الأهواء تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يترك مفصل ولا عرق إلا إيه؟ إلا ده. أي تشبع بهذه الإيه؟ الأهواء، واستحالت على مثل هؤلاء التوبة والرجوع. قال وهو أن من تلك الفرق من لا يشرب هوى البدعة ذلك الإشراب، لأن في الحديث بين أن النبي صلى الله عليه وسلم أن من هؤلاء من يتجارى بهم، ها، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، أي أن بعضهم هو الذي يصيب هذا، أي أن هذا الإشراب يتفاوت بين قوم وبين قوم. قال وهو أن من تلك الفرق من لا يشرب هوى البدعة ذلك الإشراب، يعني فرق الأهواء الذين فارقوا أهل السنة والجماعة لم يشربوا الهوى على قدر واحد، منهم من أشرب هذا الهوى بحيث أنه لم يترك مفصل ولا عرق إلا دخل، ومنهم من هو دون ذلك. وهو أن من تلك الفرق من لا يشرب هوى البدعة ذلك الإشراب، فإذا يمكن فيه التوبة. قلنا الذي أشرب الإشراب أنه لا يترك مفصل ولا عرق إلا دخله، فهذا لا يتصور فيه ليه التوبة. أما الذي لم يشرب هذا الإشراب فإذا يمكن فيه التوبة. قال وإذا أمكن في أهل الفرق، في أهل الفرق أمكن فيهم التوبة، أمكن في من خرج عنهم وهم أهل البدع الجزئية، أهل البدع الجزئية الذين لم يخالفوا أهل السنة والجماعة في أصل من أصولهم ولا في قاعدة كلية من قواعدهم، لكنهم خالفوا في جزئيات. فإذا كانوا الذي خالفوا في أصل من الأصول منهم من لا يشرب هوى البدعة ذلك الإشراب، فمما لا شك أهل البدع الجزئية من باب أولى ألا يكون فيهم ذلك، وعلى هذا يمكن فيهم التوبة. ثم قال فإما أن يرجع ما تقدم من الأخبار على هذا الحديث، هذا الحديث ما تقدم من الأخبار في ذم أهل البدع وفي عدم قبول توبتهم، إما أن يرجع إلى هذا الحديث لأن هذه الرواية في إسنادها شيء، وأعلى ما يجري في الحسان، أي أعلى ما تكون هذه الرواية من حيث سندها أنها تكون حسن، وهي أن أهل البدع يشربون هذا الهوى كما تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. قال وفي الأحاديث الأخرى ما هو صحيح، فقوله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني يوجد في الأحاديث الأخرى التي تؤيد هذا المعنى أيضا أنهم يشربون إشرابا لا يعني يتصور معه التوبة. قال هناك وإن كان هذا الحديث حسن تجارى منه الهوى كما تجارى الكلب بصاحبه، ففي الأحاديث الصحيحة ما يدل على هذا المعنى، كقوله عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون كما لا يعود السهم على فوقه، وما أشبه ذلك. فهذا يؤيد هذا المعنى. ثم قال وإما أن يجمع بينهما، يعني دلوقتي أحاديث تبشر أن لهؤلاء توبة وأحاديث ليس لهؤلاء توبة، وإما أن يجمع بينهما فنجعل النقل الأول عمدة في عموم قبول التوبة. يبقى إيه؟ نقول التي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وغير ذلك، وأن التوبة معروضة وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر العبد إلى غير ذلك، فنجعل هذه الأخبار أو هذا النقل أنه عمدة في عموم قبول التوبة. ويكون هذا الإخبار الذي يفهم منه أنه لا توبة لهم من باب الخاص ولا تعارض. قال وإما أن يجمع بينهما فنجعل النقل الأول عمدة في عموم قبول التوبة، ويكون هذا الإخبار أمرا آخر زائدا على ذلك، إذ لا يتنافيان، لا يتنافى العموم مع الخصوص فيحمل العام على الخاص، بسبب أن من شأن صاحب أما من شأن البدع مصاحبة الهوى وغلبة الهوى للإنسان في الشيء المفعول أو المتروك له أبدا أثر فيه. يعني لا بد أن يكون صاحب الهوى الذي أشرب هذه البدعة أو صاحب البدعة الذي أشرب هذه البدعة لا بد أن تؤثر هذه البدعة فيه. والبدع كلها تصاحب الهوى، يعني دائما أن المبتدع صاحب إيه؟ صاحب هوى. لذلك سمى أهل السنة أهل البدع بأهل الأهواء، ولذلك سمي أصحابها أهل الأهواء فوقعت التسمية بها، وهو الغالب عليهم، إذ العمل المبتدع إنما نشأ عن الهوى مع شبهة دليل، نشأ عن الهوى مع شبهة إيه؟ مع شبهة دليل، لا عن الدليل بالعرب، لا مش الأصل هو الدليل وأخطأ فيه، لا ده الأصل إنه عنده هوى، الأصل إنه عنده إيه؟ إنه عنده هوى، لا عن الدليل بالعرب أنه يخطئ وقد يبتدع وعنده الدليل، لكنه على سبيل العرب لا على سبيل القصد، فالهوى لم يتمكن منه بأنه فوع الدليل لهواه، لكن هو متبع للدليل في الجملة، لكنه أخطأ على سبيل العرب، وإذا نبه تنبأ. فقال فالمبتدع إنما نشأ، أو إذ العمل المبتدع المبتدع إنما نشأ عن الهوى مع شبهة دليل لا عن الدليل بالعرض، فصار هوى يصاحبه دليل شرعي في الظاهر، فكان أجرى في البدع من القلب موقع السويداء، أي أن القلب دخل فيه هذه البدع وأشربها فأشرب حبه، ثم إنه يتفاوت، هذا الإشراب يتفاوت في الناس، إذ ليس في رتبة واحدة ولكنه تشريع كله، يعني كله في النهاية هوى، فاستحق صاحبه ألا توبة له، عافانا الله من النار بفضله ومنه. إذا هذا هو السبيل، إما أن يجمع بينها فنحمل هذه الأحاديث الخاصة أنها لا توبة للمبتدع على الأحاديث على النصوص العام، نقول أن التوبة موجودة إلا للمبتدع الذي أشرب الهوى في قلبه وتمكن منه تمكنا شديدا بحيث أنه لا يستطيع إخراجه. وإما أن يعمل أن يعمل هذا الحديث مع الأحاديث الأول على فرض العمل به، يعني برضو نفس الحديث اللي احنا ذكرناه تتجارى به الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه، ونقول إن ما تقدم من الأخبار عامة وهذا يفيد الخصوص كما تفيده أو يفيد معنى يفهم منه الخصوص، وهو الإشراف في أعلى المراتب مسوقا مساق التبعيض لقوله وإنه سيخرج في أمتي أقوام، سيخرج في أمتي مش في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه، فدل على أن ثم أقواما أخر لا تتجارى بهم تلك الأهواء على ما قال، هم أهل الأهواء برضه بس لم تتجارى بهم الأهواء على هذا المقال، بل هم أدنى من ذلك وقد لا تتجارى بهم ذلك. قال وهذا التفسير بحسب ما أعطاه الموضع وتمام المسألة قد مر في الباب الثاني لما تكلمنا هل للمبتدع توبة أو ليس له توبة، فصلنا في هذا الأمر والحمد لله، لكن على وجه لا يكون في الأحاديث كلها تخصيص، وبالله التوفيق الذي مر تكلمنا فيه على على العموم والفرق بين الكلام هنا والكلام هناك. الباب الثاني أننا نتكلم هنا على وجه التخصيص في هذا الحديث. ثم ننتقل للمسألة الخامسة والعشرين، أنه جاء في بعض روايات الحديث أحاديث الفرق أهل الأهواء أعظمهم فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم، يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال، فجعل أعظم تلك الفرق فتنة على الأمة أهل القياس. أي قياس؟ القياس الفاسد، مش كده؟ ولا كل قياس، بل القياس على غير أصل. أهل القياس على غير أصل هم أعظم الناس فتنة على هذه الأمة من هذه الفرق. قال: فإن أهل القياس متفقون على أنه على غير أصل لا يصح. أهل العلم متفقون أن القياس على غير أصل لا يصح، لا بد أن يكون هناك أصل يقاس عليه، وإنما يكون على أصل من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع معتبر. فإذا لم يكن للقياس أصل وهو القياس الفاسد، فهو الذي لا يصح أن يوضع في الدين، فإنه يؤدي إلى مخالفة الشرع وأن يصير الحلال بالشرع حراما بذلك القياس، والحرام حلالا. فإن الرأي من حيث هو رأي لا ينضبط إلى قانون شرعي إذا لم يكن له أصل شرعي. طالما أنه ما فيش أصل تقيس عليه وهتتكلم برأيك، إذا هتحل الحرام وتحرم ليه وتحرم الحلال. فإن العقول تستحسن ما لا يستحسن شرعا، وتستقبح ما لا يستقبح شرعا، وإذا كان كذلك صار القياس على غير أصل فتنة للناس أو فتنة على الناس. قال: ثم أخبر في الحديث أن المعملين، عندكم المعملين ولا المعلمين؟ ما تنمشيش. أن المعملين لهذا القياس، أي أن العاملين بهذا القياس، أضر على الناس من سائر أهل الفرق، ومن سائر أضر على وأشد فتنة. أن المعملين لهذا القياس أضر على الناس من سائر الفرق وأشد فتنة. وبيانه إنه وقال: أعظمهم فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال أو يحلون الحرام ويحرمون الحلال. قال: وبيانه أن مذاهب أهل الأهواء قد اشتهرت، أو قد اشتهرت الأحاديث التي تردها والتفاضل. أهل الأهواء سواء كان القدرية مجوس هذه الأمة، أو الذين يكفرون بالمعاصي أو غير ذلك، فقد اشتهروا، أو الإرجاء الذين يتمسكون ببعض الأحاديث ويتركون البعض. فبيان ذلك أن مذاهب أهل الأهواء قد اشتهرت الأحاديث التي تردها والتفاضل. أما أهل الأهواء، وأهل الأهواء مقموعون في الأمر الغالب عند مقموعون في الأمر الغالب عند الخاصة والعامة بخلاف الفتية. يعني أهل الأهواء مذمومون عند الخاصة والعامة بخلاف أهل الإيه؟ أهل الفتية. فإن أدلتها من الكتاب والسنة لا يعرفها إلا الأفراد. وده حيقول لك أنا بفتي وبقيس على أصل شرعي، وهذا لا يدري ما معنى القياس، ولا يدري هل ما يأتي به هذا الذي يدعي العلم من الكتاب والسنة أم لا، أو يقيم ذلك على حديث صحيح أم لا، أم إجماع معتبر أم لا. فيقول: بخلاف الفتية فإن أدلتها من الكتاب والسنة يعرفها، لا يعرفها إلا الأفراد، ولا يميز ضعيفها من قويها إلا الخاصة، وقد ينتصب للفتية والقضاء ممن يخالفها كثير. ممن يخالف الفتية وهو ليس من أهلها، وقد ينتصب لها كثير. وقد جاء مثل معناه محفوظا من حديث ابن مسعود: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. لا أقول عام أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويسلم. وكذا يقول: من أين يهدم الإسلام؟ من هؤلاء الذين يقيسون الأمور برأيهم. وأيضا وهذا الذي في حديث ابن مسعود موجود في الحديث الصحيح الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا يقبضه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا إيه فأضل. فقال هو هذا الحديث ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. هذا إيه الحديث. وقد تقدم في ذم الرأي آثار مشهورة عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، تبين فيها أن الأخذ بالرأي يحل الحرام ويحرم الحلال. ومعلوم أن هذه الآثار الذامة للرأي لا يمكن أن يكون المقصود بها ذم الاجتهاد، مش الاجتهاد برأي، لا يمكن أن يكون بهذه الآثار ذم الاجتهاد على الأصول في نازلة لم توجد في كتاب ولا سنة ولا إجماع ممن يعرف الأشباه والنظائر، يعرف أن هذا نظير هذا وهذا شبه هذا فيقيس هذا عليه على هذا، فهذا له حكمه ومعلوم علته في الشرع، وهذا شبيه به لا حكم له في الشرع ولكنه في معناه في العلة، في معناه في الايه في العلة، فيسحب حكم هذا الاصل على حكم هذا الايه على حكم هذا الفرع. فهؤلاء ممن يعرفون الاشباه والنظائر يقيسون ويفهم معاني الاحكام، فيقيس قياس شبه او قياس تشبيه او قياس تعليل قياسا لم يعارضه ما هو اولى منه، فان هذا ليس فيه تحليل وتحريم ولا العكس، وإنما القياس الهادم للإسلام ما عرض الكتاب والسنة أو ما عليه سلف الأمة أو معانيها المعتبرة. ثم إن مخالفة هذه الأصول على قسمين، نعم اللي فوق لا يوجد عام أمطر من عام وكذا، وليه نعم أثروا ليه أصل في السنة معنى صحيح. قال ثم إن مخالفة هذه الأصول على قسمين، أحدهما أن يخالف أصلا مخالفة ظاهرة من غير استمساك بأصل آخر، فهذا لا يقع من مفتي مشهور، هو أن يخالف أصلا مخالفة ظاهرة من غير استمساك بأصل، فهذا لا يقع من مفتي مشهور إلا إذا كان الأصل لم يبلغه، يعني الأصل لم يبلغه فاجتهد برأيه فخرج اجتهاده مخالف لأصل، لكن هذا الأصل غير مشهور عنده وغير واصل إليه فهو معذور باجتهاده. فإذا جاء هذا الأصل له مع هذا الاجتهاد المخالف للأصل رمي بهذا الاجتهاد، وهكذا قال الأئمة إيه جميعا، وكما هو معلوم لا اجتهاد مع النص، هو لم يجتهد إلا لعدم وجود الإيه إلا لعدم وجود النص، فإلا إذا كان الأصل لم يبلغه كما وقع لكثير من الأئمة حيث لم يبلغهم بعض السنن فخالفوها خطأ، وأما الأصول المشهورة المعلومة التي وصلت إليهم فلا يخالفها مسلم خلافا ظاهرا من غير معارضة بأصل آخر، فضلا عن أن يخالفها بعض المشهورين بالفتية، يعني دي الأصول الظاهرة الواصلة للناس لا يخالفها مسلم فضلا عن أن يخالفها عالم من علماء الفتية. قال الثاني أن يخالف الأصل بنوع من التأويل هو فيه مخطئ، يعني هو عنده الأصل ولكن يخالف الأصل بنوع من التأويل هو فيه مخطئ، بأن يضع الاسم على غير مواضعه أو على بعض مواضعه أو يراعي فيه مجرد اللفظ دون اعتبار المقصود أو غير ذلك من أنواع التأويل، كما يعني حمل الأحناف الإسكار على نبيذ العنب فقط، وقالوا أن الخمر لغة يطلق على على نبيذ أو على العنب الذي اختمر فقط، هذا هو الخمر، لكن الذي من التمر أو من الشعير أو من الذرة أو من الذليب لا يسمى خمرا لغة، لا يسمى خمرا، فيجوز أن يشرب منه ما لم يذكر، لكن الأحاديث تقضي على هذا، ما أذكر كثيره فقليله حرام، وقال كل مسكر خمر، وأصبح الاسم الشرعي لهذه الأسماء أن اسمه إيه خمر، لكن الاجتهاد الخاطئ في بعض الأحيان قد يخالف أصل، يخالف أصل نتيجة لتأويل، نتيجة لتأويل. قال: والدليل على أن هذا هو المراد بالحديث وما في معناه أنهم يحللون وعند الأصل وصاروا لكن يؤول وتأويل يكون مخطئ، في معنى أن تحليل الشيء إذا كان مشهورا فحرمه بغير تأويل، أو التحريم مشهورا فحرره فحلله بغير تأويل كان كفرا وعنادا. يعني لما شيء الحلال يقول لك ده حرام من غير ما يكون عنده تأويل ولا عنده أدنى شبه في ذلك فهذا كفر، وكذلك شيء الحرام يقول لك حلال دون تأويل ودون شبه هذا كفر وهذا عناد للدين، فإن هذا كان كفرا وعنادا. ومثل هذا لا تتخذه الأمة رأسا قط إلا أن تكون الأمة قد كفر زيه، يعني يحللون ليه الحرام ويحرمون ليه ويحرمون الحلال دون أدنى نظر ودون شبه، هكذا. فمن يقول لا يتصور أن يقول ذلك مسلم فضلا على أن يتبع الناس مثل هذا إلا أن يكون قد كفر. ثم قال: والأمة لا تكفر أبدا، لا تجتمع أمتي على ضلالة، وإذا بعث الله ريحا فاقبضوا أرواح المؤمنين، لم يبق حينئذ من يسأل عن حرام أو حلال، فالخير فيه وفي أمتي إلى يوم الدين إلى يومهم، مش كده؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله، إلى أن تأتي ساعتهم، إلى أن تأتي الروح الريح التي تقبل أرواح المؤمنين. وإذا كان التحليل أو التحريم غير مشهور فخالف مخالف لم يبلغه دليله، فمثل هذا لم يزل موجودا من لدن زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم هذا إنما يكون في أحد المسائل فلا تضل الأمة، فلا تضل الأمة، يعني التحليل والتحريم إذا غير مشهور فممكن قد يحل البعض ما هو حرام أو يحرم ما هو حلال، ليه؟ لأن الدليل لم يبلغه، وما زال ذلك موجود من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا هذا، لكن ذلك في أحد في أحد المسائل والأقوال فيها لا بد وأن يكون قائل بالحق من هذه الأمة في هذه في هذه المسألة التي خالف فيها، ولو خالف فيها الجمهور ولو خالف فيها الكثير، فلا تضل الأمة ولا ينهدم الإسلام ولا يقال لهذا إنه محدث عند قبض العلماء. فظهر أن المراد إنما هو استحلال المحرمات الظاهرة، يبقى المقصود من هؤلاء الذين يقيسون الأمور برأيهم وهم أعظم فتنة في هذه الأمة من غيرهم، هم الذين يستحلون المحرمات الظاهرة أو المعلومة عنده بنوع تأويل، وهذا بين في المبتدعة الذين تركوا معظم الكتاب والذي تضافرت عليه أدلته وتواطأت على معناه شواهده، وأخذوا في اتباع بعض المتشابهات وترك أم الكتاب. فإذا هذا كما قال تعالى زيغ وميل عن الصواب، يعني هذه ليست آية لكن هذا هذا معنى الآية، أن أو فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم، إلى آخر الآية التي تقول في هذا المعنى. فإن تقدموا أئمة يفتون ويقتضى بأقوالهم وأعمالهم سكنت إليهم الدهماء ظنا أنهم بالغوا لهم في الاحتياط على الدين وهم يضلونهم، فإن تقدموا أئمة هؤلاء بقى الذين يقصون الأمور برأيهم يفتون ويقتضى بأقوالهم وأعمالهم سكنت إليهم الدهماء ظنا أنهم بالغوا لهم في الاحتياط على الدين وهم يضلونهم بغير علم، ولا شيء أعظم على الإنسان من داهية تقع به من حيث لا يحتسب، لا شيء أعظم على الإنسان من داهية تقع به من حيث لا يحتسب، فإنه لو علم طريقها لتوقاها ما استطاع، فإذا جاءته على غرة فهي أدهى وأعظم على كل من وقعت به وهو ظاهر. فكذلك البدعة إذا جاءت العام من طريق الفتية، وهم دول اللي بيتبعوه من طريق الفتية لأنه يستند في دينه إلى من ظهر في رتبة أهل العلم، وهذا لبس له لباس أهل العلم وأخذ يحل ويحرم له، فيضل من حيث يطلب الهداية. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم ينتقل للمسألة 26 وهي المسألة الأخيرة في هذا الباب، الباب التاسع، أن هنا نظرا لفظيا في الحديث وهو من تمام الكلام فيه، وذلك أنه لما أخبر عليه الصلاة والسلام أن جميع الفرق في النار إلا فرقة واحدة وهي الجماعة المفسرة في الحديث الآخر، هي ما أنا عليه وأصحابي. فجاء في الرواية الأخرى السؤال عنها سؤال التعيين، قالوا من هي، يسأل عن الايه، عن الفرق، فقالوا من هي يا رسول الله، فأصل الجواب أن يقول الفرقة دي أنا وأصحابي، فأصل الجواب أن يقول كذا، ومن عمل مثل عملنا أو ما أشبه ذلك من الإجابة مما يعطي تعيين الفرقة، لأن قالوا من ايه يعني يسألوا عن هذه الايه، عن هذه الفرقة، إما بالإشارة إليها أو بوصف من أوصفها، إلا أن ذلك لم يقع، فلم يشر إلى هذه الفرقة ولم يصف الفرقة بوصف، وإنما وقع في الجواب تعيين الوصف لا تعيين الموصوف، مع أنهم سألوه عن الموصوف لا عن الايه، عن الوصف، فلذلك أتى بالتي تقتضي بظاهرها الوقوع على غير العاقل من الأوصاف وغيرها، والمراد هنا الأوصاف التي هو عليها. فلما سألوا من هي، قال هي ما أنا عليه وأصحابي، فأتى بالتي أي هي الأوصاف التي أنا عليها وأصحابي، مع أن سألوه من، فينبغي أن يجاوب بعقلاء أنا وأصحابي، لكنه أجابهم بصفة ما هم عليه، بالصفة التي هم عليها، فعين الوصف ولم يعين الايه، ولم يعين الموصوف. المقصود ما هي النكتة التي من أجلها عين الوصف ولم يعين الموصوف، مع أنهم سألوه عن الموصوف، قالوا من هي يا رسول الله. قال والعذر عن هذا أن العرب، يعني قال والمراد هنا أن الأوصاف التي هو عليها وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين، قال فلم يطابقوا السؤال الجواب في اللفظ، مش كده، هم سألوا من هي فبيسألوه عن الموصوف، أجابهم بصفته، فلم يطابق السؤال الجواب في اللفظ. والعذر عن هذا أن العرب لا تلتزم ذلك النوع إذا فهم المعنى، لا تلتزم ذلك النوع إذا فهم النوع المعنى، يعني مش لازم يبقى الإجابة الجواب يطابق ليه، يطابق السؤال إذا فهم ليه، إذا فهم المعنى، لأنهم لما سألوا عن تعيين الفرقة الناجية بين لهم الوصف الذي صارت به ناجية، وهذا هو الذي يهمهم ويهم من بعدهم. قال فقال ما أنا عليه وأصحابي، ومما جاء غير مطابق في الظاهر، أي الجواب لم يكن مطابقا للسؤال في الظاهر وهو في المعنى مطابق، قول الله تعالى قل أأنبئكم بخير من ذلكم، قل أأنبئكم بخير من ذلكم، فإن هذا الكلام معناه هل أخبركم بما هو أفضل من متاع الدنيا، فكأنه قيل نعم أخبرنا، فقال تعالى للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الآية، أي للذين اتقوا استقر لهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، فأعطى مضمون الكلام معنى الجواب على غير لفظه، يبقى المضمون هنا هو الجواب على غير الايه، وهذا التقرير على قول جماعة من المفسرين، لأنهم لما سألوه لما قال لهم تعالى قل هل أنبئكم بخير من ذلكم، هل أخبركم بما هو أفضل من متاع الدنيا، أخبركم بما هو أفضل من متاع الدنيا، الذي هو أفضل من متاع الدنيا جنات الرحمن جل وعلا، هذه أفضل من متاع الايه، من متاع الدنيا، لكنه لم يقل لهم ذلك، قال للذين اتقوا عند ربهم جنات، فهذا هو المعنى، أجابهم بالمعنى، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، يبقى هذا هو أفضل من ايه، من هذه، أنبيكم بخير من ذلكم، أي من متاع الايه، من متاع الدنيا، فلم يجاوب مباشرة، فلم يكن الإجابة مطابقة للسؤال، لكن أتى بمعناه. قال وقال تعالى أيضا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، فقوله مثل الجنة التي وعد المتقون، المثل لا الممثل، مثل الجنة كما قال تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ولأنه كلما كان المقصود الممثل ها، ولأنه كلما كان المقصود الممثل جاء به بعينه، جاء به بإيه؟ بعينه. يعني بقول إن هو هنا أعطاهم معنى الإجابة، ولما أعرض عن الإيه؟ عن مطابقة الجواب للسؤال، لأن ذلك هو أولى لهم، وكأنه يعني يخبرهم أنهم ما كانوا ينبغي عن أنهم يسألوا من هي، لكن ينبغي أن يسألوا عن صفتها والذي أوصلها إلى أن تكون ناجية، فأجابهم بما ينبغي أن يكون. ويمكن أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق الفرق وذكر أن فيها فرقة ناجية، كان الأولى هذا هو السؤال عن أعمال الفرقة الناجية لا عن نفس الفرقة الناجية، لأن التعريف فيها من حيث هي أن هي دي ولا غيرها لا فائدة فيه إلا من جهة أعمالها، يعني أعمالها هي التي جعلتها ناجية، فالمقدم في الاعتبار هو العمل للعامل، هو الوصف لا الموصوف. فلما سألوا ما وصفها أو ما فما فلو سألوا ما وصفها أو ما عمل أو ما وصفها أو ما عملها أو ما أشبه ذلك لكان أشد مطابقة في اللفظ والمعنى. فلما فهم عليه الصلاة والسلام منهم ما قصدوا أجابهم على ذلك القصد. سؤال خطأ فصحح هو الإيه؟ الإجابة فيما ينفعهم. ونقول لما تركوا السؤال عما كان الأولى في حقهم كان أتى به جوابا عن سؤالهم، حرصا منه عليه الصلاة والسلام على تعليمهم ما ينبغي لهم تعلمه والسؤال عنه. ويمكن أن يقال إنما سألوا عنه لا يتعين، إذ لا تختص من تأخر إذا كانوا قد اتصفوا بوصف التأخير، ومن شأن هذا السؤال التعيين وعدم انحصارهم بزمان أو مكان لا يقتضي التعيين، وانصرف القصد إلى تعيين الوصف الضابط للجميع، ها؟ الوصف الضابط للجميع في كل زمان وفي كل مكان هي ما أنا عليه وأصحابه، وهو ما كان عليه وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه. قال وهذا الجواب بالنسبة إلينا كالمبهم، هي ما أنا عليه وأصحابي، بالنسبة إليهم كالمعين، لأنهم يعرفون ما هو عليه صلى الله عليه وسلم وما هم عليه، لكن بالنسبة إلينا كالمبهم، فنحتاج أن نعرف ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته، ونبحث عن ذلك حتى نكون من الأمة الناجية. قال وهذا الجواب بالنسبة إلينا كالمبهم، وهو بالنسبة إلى السائل معين، لأن أعمالهم كانت للحاضرين معهم رأي العين، فلم يحتج إلى أكثر من ذلك، لأن غاية التعيين اللائق بمن حضر فأما غيرهم، غاية التعيين هو اللائق بالحاضرين أن يعينها، أما غيرهم ممن لم يشاهد أحوالهم ولم ينظر أعمالهم فليس مثلهم، ولا يخرج الجواب بذلك عن التعيين المقصود والله أعلم. فالذي ينفع المتقدمين والمتأخرين هو وصف هذه الفرقة الناجية، هي ما أنا عليه وأصحابه. يبقى هكذا انتهى الباب التاسع ونحن على أبواب الباب العاشر، لكن لن نبدأ في الباب العاشر إن شاء الله تعالى إلا بعد رمضان، وأول حصة لنا بعد رمضان بعد أسبوع العيد مباشرة، لكن يبقى كلام نتممه على المسألة 16 و17، وهي من هي الجماعة التي ينبغي أن يلتزم بها ليه المسلم. وذكرت عدة أقوال منقولة عن أهل العلم في هذه المسألة في المرة السابقة وأتممها الآن. يقول عبد الحميد، الدكتور عبد الحميد هنداوي في كتابه دراسة حول الجماعة والجماعات، يقول قد عرضت حديث حذيفة بأغلب روايات، حديث إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فماذا يفعل، قال فاعتزل تلك الفرق كلها بأغلب روايات، وقد رجعت فيه إلى شروح العلماء لهذا الحديث قديما وحديثا، فنقلت في شرحه عن كل من الحافظ ابن حجر والعيني والكرماني والقسطلاني والسهار النافوري والسندي والشنقيطي وما نقل هؤلاء الشراح عن الطبري والبيضاوي وغيرهما، وحاصله أنهم اتفقوا على معنى على أن معنى الحديث هو كما قال الطبري رحمه الله تعالى، قال: وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترقوا أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع خشية من الوقوع في الشر. قال: وهذا يقتضي فرق الدخول في هذه الأحزاب والجماعات الإسلامية الحالية. ثم يقول: فقد جعلت هذه الجماعات اجتهاداتهم أصولا يوالون عليها ويعادون عليها ويفرقون بها جماعة المسلمين، فاختلفوا في دين الله وشاق بعضهم بعضا، ويا ليتهم إذا اختلفوا ردوه إلى الكتاب والسنة، ولكنهم ردوه إلى الحزب والشيخ وما عليه جماعتهم من أصول وأفكار متوارثة، فاتسع الشقاق وطال الجدال بلا طائل، واتسع الخرق على الراقع، وذلك لأن كلا يتعصب لما عليه الحزب أو الطائفة، ولا يقبل حكما إلا لشيخه، ولا يدافع إلا لنصرة حزبه. ومن ثم نتبين من خلال قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها، ومن خلال كلام الشراح في شرح هذه الجملة أن الأمر بالاعتزال في الحديث شمل تلك الجماعات المتفرقة فيما بينها، فينصرف الأمر بالاعتزال إلى اعتزال ما اختلفوا فيه وتفرقوا، وما أحدثوه من بدعة العصبية الحزبية والولاء والبراء على الحزب والشيخ والجماعة وأفكارها وأصولها. وليس معنى القول بوجوب اعتزال تلك الجماعات لما دب بين صفوفها من عصبية وشحناء، ولما تسببه من تفريق جماعة المسلمين الأم، ليس معنى ذلك أن هذه الجماعات فرق ضالة خارجة عن جماعة المسلمين، وإن كان الحديث قد سماها بالفرق على سبيل الزجر والتوبيخ على ما أحدثوا من تفريق الكلمة وتفتيت الصف وتجزيء جماعة المسلمين إلى جماعة